أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في أمسية جميلة أيضا وإيمانية من أمسيات قناة الشارقة الفضائية، ومع برنامجكم الديني الأسبوعي المباشر لمسات بيانية، وفضيلة الشيخ الدكتور فاضل صالح السامرائي الأستاذ بقسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة الشارقة، حيث يلقي فضيلته الضوء على آيات بينات من القرآن الكريم، ونستمر مع فضيلته ومعكم أعزائي المشاهدين وآيات سورة الصف. فضيلة الشيخ الدكتور فاضل، حياكم الله معنا في هذا اللقاء الأسبوعي. أعزائي المشاهدين، سوف تكونون معنا أيضا عبر موقع قناة الشارقة الفضائية على الإنترنت من خلال المشاركات الحية مع برنامج لمسات بيانية، لمن أراد المشاركة والسؤال عما يريد أن يعرفه. في البداية نقرأ الآيات التي كنا معها وأيضا الآيات الجديدة في هذه الأمسية، وبعد ذلك نبدأ مع فضيلة الدكتور فاضل السامرائي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. أعزائي المشاهدين، ومع هذه الآية نسأل فضيلة الدكتور في البداية، لماذا فضيلة الدكتور ورد في الآية قوله سبحانه وتعالى يا بني إسرائيل ولم يقل يا قوم مثل ما قال موسى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. ذكر هنا قول عيسى بن مريم، وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل، لم يقل لهم يا قوم كما قال موسى في الآية السابقة، وإذ قال موسى لقومه يا قوم. قوم الرجل، طبعا عيسى ليس له أب في بني إسرائيل، فلا يصح أن يقول لهم يا قوم، لأن قوم الرجل من كان أبو الشخص منهم، يعني من كان له أب في قوم يقال لهم قوم. فإذن هو لا يصح أن يقول لهم يا قوم لأنهم ليسوا قومه. ولم يرد في القرآن الكريم كله أن ناداهم يا قومي، يعني عيسى بن مريم لم ينادهم في القرآن الكريم، لم ينادي بني إسرائيل يا قومي. ثم إن موسى لم يرد في القرآن الكريم أن قال يا بني إسرائيل. يعني لو نظرنا في القرآن الكريم لم نجد مرة أن قال موسى يا بني إسرائيل، إما يقول يا قومي أو يباشرهم بالحديث، كما لم نجد في القرآن الكريم أن عيسى قال مرة يا قوم لبني إسرائيل، لأنه ليس له أب منهم. ثم أن لما قال وإذ قال عيسى بن مريم فنسبه إلى أمه، قال عيسى بن مريم، لم يحسن أن يقول لهم يا قومي، فكيف ينسبه إلى أمه ثم يقول لهم يا قوم؟ لأن القوم هو يأتون من الأب وليس من الأم. فإذا من الطبيعي أن لا يقول لهم يا قومي، وإنما يقول لهم يا بني إسرائيل، هذا من الطبيعي. وقفة أخرى فضيلة الشيخ دكتور فاضل، هنا ورد يعني قوله تعالى مصدقا ومبشرا بالنصب، نعم، ولم ترد بالرفع، فربما يكون هناك تساؤل يعني. نعم، هو فعلا كان يعني من حيث الأحكام النحوية ممكن أن يقول مصدق ومبشر باعتبار يعني تعدد الأخبار، لكن هنا نصبه على الحال، إني رسول الله إليكم مصدقا، نصب على الحال. لكن هو السؤال ليس في الإعراب يعني، وإنما الغرض، لماذا يعني هو هنالك وجهان جائزان، الرفع على تعدد الخبر والنصب على الحالية، لماذا اختار النصب على الحالية؟ هنا قال مصدقا ومبشرا بالحال على أن يعني هذه من صلب ما أرسل به. لماذا؟ لأن مصدقا حال العامل فيهما كلمة رسول، رسول الله مصدقا، هاي يسموه عامل الحال، هنا كلمة رسول هي عامل الحال، يعني رسول أرسلت مصدقا، هذا معنى أرسلت مصدقا. إذن مصدقا بالتوراة ومبشرا بالنبي الخاتم، هذا من صلب ما أرسل به، يعني هو أرسل به وكان من جملة ما أرسل به أن هذين الأمرين، أنه أن يصدق بالتوراة وأن يبشر بالنبي الخاتم، هكذا. لو قالها بالرفع لم تكن نصا في هذا المعنى، وإنما كان من قبيل الإخبار، يعني يحتمل أن ذلك مما أرسل به، ويحتمل أنه هو ما أخبره عن نفسه، لكن عندما قالها بالنصب كان هذه من صميم ما أرسل به، يعني أرسل ومن جملة ما أرسل به أن يصدق ما بين إليه من التوراة وأن يبشر بالنبي الخاتم وهو أحمد. إذن القول يعني النصب هنا يؤدي معنى أن هذا من صلب ما أرسل به، من صلب الرسالة، وليس مما قاله يعني هو مما يعلم أو مما يعرف، لا، وإنما هذا أمر بذلك أن يبلغ هذين الأمرين. نعم، جزاكم الله خير. أيضا ربما تكون هناك وقفة أخرى، قوله سبحانه وتعالى رسول الله إليكم، ربما يرد سؤال لماذا قال إليكم؟ وكما يعني ورد في الآية السابقة أيضا، موسى لما قال أيضا يمكن قال إني رسول الله، شلون يا قومي؟ نعم، إذ قال لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. نعم، أيضا هذا مما يوضح لنا أنه رسالته هي محدودة في بني إسرائيل، كما أن رسالة موسى هي محدودة في بني إسرائيل، ليست عامة رسالة موسى ورسالة عيسى ورسالة الأنبياء السابقين كلهم هي ليست عامة، ليست للناس، وإنما لأقوامهم، وعيسى لبني إسرائيل. وأظن هذا هو موجود في الإنجيل. يعني الآن لو تصفحنا الإنجيل قال جئت لخراف إسرائيل الضالة، يعني هو يذكر هذا الأمر، والقرآن صدق هذا الأمر، أنه هذه الرسالة التي جاء بها عيسى هي خاصة ببني إسرائيل وليست عامة. قال إني رسول الله إليكم. جزاكم الله خير. أيضا سؤال آخر، لماذا قال سبحانه وتعالى في الآية من بعدي ولم يقل بعدي؟ نعم، برسول يأتي من بعدي، هذه من تسمى من الابتدائية. هذه تفيد أنه ليس بينهما نبي آخر أو رسول آخر لما قال من بعدي. لو قال بعدي تحتمل البعدية القريبة والبعيدة، يعني يعني هذا أمر جاري في التعبير العربي وفي القرآن الكريم، لما أقول من فوق أو من تحت أو من حول، أو هذه تفيد الشيء القريب. يعني مثلا الله قال لما يذكر السماء قال أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، ما قال من فوقهم. الفوق لما نقول فوق أو نقول تحت، هذه تحتمل القريب والبعيد. يعني الآن لو وضعت هذه الأوراق هنا يصير فوقها، وأيضا لو وضعتها هنا أيضا يصير فوقها، وكيف ما أضحي أيضا يصير فوقها. من دون من يحتمل الأمر المسافة القريبة والبعيدة في الزمن أو في المكان. يعني الله سبحانه وتعالى عندما ذكر أهل النار قال لهم من فوقهم ظلل من النار، ما قال فوقهم، يعني لم يجعل فاصلة بينهم وبين النار، وإنما تغشاهم. قال لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ما قال تحتهم، لأن كلمة تحتهم يعني حتى لو كانت المسافة بعيدة أم ممكن تقول تحته. يعني الآن لو كان بئر أيضا يكون راح يكون تحته وكيف ما تنظر، لكن من تحت لا، من تحت يعني مباشر. قال في بني إسرائيل ورفعنا فوقهم الطور، يعني هكذا. إذن من هذه تفيد ابتداء الغاية. قال تعالى ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، يعني المسافة كلها هي الحجاب يملأها كلها. قال لو قال بيننا وبينك حجاب لا، ليس بالضرورة، قد يكون حجاب يعني رفيع، يعني ليس مستوفيا للمسافة كلها. إذن لما قال يأتي من بعد اسمه أحمد، أي ليس بينهما، أي ليس بين عيسى وأحمد رسول، وإنما يأتي على أثره مباشرة. لو قال بعدي لا، لو قال بعدي ليس بالضرورة، محتمل أن يكون هنالك رسل وأنبياء، ليس بالضرورة أن يكون يعني بعده مباشرة. فهنا مجيء من أفاد هذه الفائدة. جزاكم الله خير فضيلة الدكتور فاضل. وأيضا ربما يرد سؤال، قال سبحانه وتعالى هذا سحر مبين، فلماذا قال هذا سحر مبين ولم يقل إن هذا لسحر مبين كما قال في آية أخرى؟ هو أظن ورد في آية واحدة فقط في القرآن الكريم إن هذا لسحر مبين. يعني وردت عدة آيات هذا سحر مبين، لكن في إن هذا لسحر مبين هي لم ترد إلا في سورة يونس، لم ترد في القرآن يعني مؤكدة بإن واللام إن هذا لسحر مبين، ولا بإن وحدها ما ورد. والسبب والله أعلم. طبعا هو التوكيد يكون بحسب الحاجة ما يقتضي السياق والمقام. في يونس كان الكلام في قصة موسى وفرعون وما يعني ما ذكر من السحر، يعني الآيات أذكرها في يونس، قال ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. راح يبدأ السحر. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين، ثم يستمر إلى أن يقول قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون، إلى أن يقول فرعون وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله لاحظ يعني السياق في السحر، تكلم عن السحر والسحرة والساحرين واتهام موسى بالسحر، بينما هنا يعني لم ترد كلمة السحر إلا جزء من آية، يعني قالوا هذا سحر مبين هكذا فقط، بينما هناك الكلام يعني أخذ والرد عن السحر. إذن السياق في السحر والمقام في الكلام على السحر واتهام موسى بالسحر في أمر يعني معين، وهي مسألة قلب العصا حية، والآيات الآية الأخرى مال اليد إدخالها في الجيب. إذن هناك يقتضي التوكيد، هنا لا يقتضي التوكيد، ما فيها يعني إلا جزء من آية، يعني ليست هنالك آيات مذكورة مما تدل على السحر، يعني تختلف السياق. جزاكم الله خير. طيب إذا سألنا سؤال أو وردنا سؤال قال من القائل هذا سحر مبين؟ فلما جاءهم بالبينات، هي البينات أول شيء، ما هي البينات؟ تان شوف من القائل، ومن هو من الذي جاء بالبينات ومن القائل؟ هنا التعبير، والمفسرون أيضا لاحظوا هذا، أن الأمر يعني يحتمل دلالتين. يحتمل أن قولهم فلما جاءهم بالبينات يقصدون عيسى، يقصد عيسى على اعتبار أنه هو الذي جاءهم بالبينات والآيات الدالة على صدقه، من كمثل إحياء الموتى عندهم وإبراء الأكمة والأبرص وينبئهم بما يأكلون وما يدخرون، هو جاءهم بالبينات الدالة على صدقه، فقالوا عندما رأوا هذه الآيات قالوا هذا سحر مبين. هذا احتمال يعني. والاحتمال الآخر هو الرسول عندما جاءهم بالبينات الدالة على صدقه وأنه هو المعني بالبشارة، في يعني سواء كان باسمه أو بهيئته أو بصورته، وأنهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، وجاء بالآيات الدالة على ذلك قالوا هذا سحر مبين. يعني احتمالين، احتمال أن الذي جاء بالبينات هو عيسى والقائل هم المكذبون من قوم عيسى، واحتمال أن الذي جاء بالبينات هو محمد والقائلون هذا سحر هم المكذبون من يعني ممن أرسل إليهم. وفي القرآن الكريم لاحظ يعني الأمرين، لاحظ أنه بني إسرائيل قالوا هذا سحر مبين، وأن المكذبين من العرب أيضا قالوا للرسول هذا سحر مبين. يعني لو نظرنا يعني لما بالنسبة لعيسى قال الله سبحانه وتعالى قال وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات، ده يتكلم على عيسى، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. إذن هم قالوا سحر مبين، أيضا قالوا في محمد هذا سحر مبين، يعني وقال الذين كفروا، هذا يتكلم عن الرسول، وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. وقال فيه أيضا قال بل عجبت ويسخرون، بل عجبت ويسخرون، وإذا ذكروا لا يذكرون، وإذا رأوا آية يستسخرون، وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. إذن هم هذا القول قيل لعيسى وقيل فيه وقيل للرسول وقيل فيه، إذن كلاهما. والذي جاء بالبينات، عيسى جاء بالبينات والرسول جاء بالبينات، إذن هذا القول يحتمل فعلا. هم قالوا سواء من كفر بعيسى أو من كفر بمحمد قالوا هذا سحر مبين. اللي لاحظناه حقيقة أيضا في يعني هو الآن ينتقل أظن إلى أمر آخر بعد أن ذكر قوم يعني بدأ بجماعة الرسول لما قال يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، ثم ذكر بعد قوم موسى وإذ قال موسى لقومه، ثم بعدين ذكر المكذبين سواء الذين كذبوا عيسى أو كذبوا الرسول محمد. ذكر ثلاث أصناف يعني في هذه الآيات الآن التي مرت من أول السورة إلى هذه الآية، أنه مرت ثلاثة أقوام. الأولين هم الذين يعني بدأ بهم وهو يا أي قوم الرسول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون إلى أن إن الله يحب الذين يقاتلون. ثم بعد ذلك جاء بقوم موسى وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني، ثم بعد ذلك ذكر المكذبين، ذكر المكذبين سواء الذين كذبوا عيسى أو الذين كذبوا محمد. إذن هو ذكر ثلاث أصناف الآن، كيف رتبهم كيف وضعهم؟ بدأ بالمؤمنين وهم أطوع يعني وهم أفضل المذكورين وهم أطوعهم لله وهم قوم محمد، ثم الذين يلونهم الذين آذوا موسى وهم أقل، ثم الكفرة. هذا الترتيب مناسب لقوله تعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، لأن هو ذكر التسبيح. فبدأ يعني بعد أن ذكر أكثر المسبحين وهم الذين في السماوات، ثم ثنى بأهل الأرض سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، ذكر أيضا أكثر أطوع الناس في التسبيح وأكثرهم تسبيحا. فبدأ بالذين آمنوا بمحمد وهم أكثر المذكورين تسبيحا، لأنهم يسبحون الله في صلواتهم في كل ركوع وفي كل سجدة وبعد الصلوات دبر الصلوات وقبل النوم، يعني هم مكثرون في التسبيح، ذكرهم هؤلاء أكثر المذكورين تسبيحا. ثم من هم أقل من ذلك وهم قوم موسى الذين آمنوا بموسى، ثم بعد ذلك ذكر العصاة وهم ممن كذبوا الفريقين. أيضا كان الترتيب مناسب لأول السورة. جزاكم الله خير. وننتقل للآية الأخرى فضيلة الدكتور، قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. هنا أيضا ترد أسئلة. نعم. لماذا قال سبحانه وتعالى من ومن أظلم ولم يقل ولا أظلم ممن افترى؟ هو هنا بدأ بسؤال. نعم. يعني الآية بدأها بسؤال، وإن كان معناها النفي، قال ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب، من هو أظلم منه؟ هو بدأ هو قطعا القصد هو النفي، يعني ليس هنالك أظلم ممن يفتري على الله الكذب، ليس هنالك أظلم. لكن لماذا هو معناها النفي، يعني هو المعنى ولا أظلم ممن افترى على الله الكذب، لكن لم يقل ولا أظلم، وإنما هو وضع موضع السؤال، قال من أظلم ممن افترى. لماذا؟ لأن هو أراد أن كأنه يسمع الإجابة من الناس، من المسؤولين لما يقول له من أظلم أنت، راح يقول لا لا أحد أظلم من هذا. إذن هو السامع هو الذي يقرر. لما تقول من أظلم ممن افترى على الله الكذب، أنت تقول لا لا أحد أظلم. يعني بدل أن أقرر أنا أقول لا أظلم، السامع المسؤول هو الذي يقول لا أظلم، فيقرر بذاته بنفسه ما يريده السائل. يعني بدل أن يقول المتكلم هو لا أظلم، هو المسؤول هو الذي يقرر ما يريده السائل، فيقرر هو. يعني هو يقول لا لا أظلم، فعلا لا لا أظلم، ليس هنالك أظلم. فإذا هو أثار السؤال وإن كان معناه النفي، لكن القصد منه أن السامع كأنه يجيب فيقول من نفسه، يقول لا لا لا أظلم لا أظلم. وفعلا هو من أظلم؟ يعني هؤلاء الله سبحانه وتعالى يعلم ما قال، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب. هؤلاء يعني أيضا يمكن لا هنالك أحد أظلم منهم. لماذا؟ لأنهم ظلموا أنفسهم. أولا ظلموا أنفسهم بالتكذيب، ثم بعدين أوردوها موارد الهلكة وأحلوا أنفسهم دار البوار، باعتبار التكذيب بالرسل يفضي إلى دار البوار. ثم ظلموا غيرهم، ثم بأن يعني افتروا على الله الكذب وصدوهم، منعوهم بالافتراء مالهم عن أن يؤمنوا، وقالوا هذا سحر، أو قالوا هذا ليس المبشر، ليس المقصود. إذن هو منعوا أنفسهم وظلموا أنفسهم، وظلموا الآخرين، فحملوا يعني حملوا أوزارهم وأوزار الذين يضلونهم، وظلموا الرسول بنسبته إلى السحر أو الكذب. يعني قال إذن هذا ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم ممن صدوهم وظلموا الرسول، من أظلم منه؟ لا أحد أظلم منه. يعني جمعت كل هذه الأشياء. في مكالمتين نستقبلهم ثم نعود لإكمال هذه الآية، والأسئلة أيضا عندنا قديمة، والأسئلة قديمة. فما رأيك يعني نترك الآية هذه للحلقة القادمة، يعني نجيب عن قسم من الأسئلة، فإذا بقي وقت نستمر إن شاء الله. هذه المكالمة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أخي أحمد تفضل نتعرف عليك. أحمد أبو حيدر من تونس. حياك الله يا أخي. أرغب في مكالمة شيخ. الشيخ معك تفضل، يعني سؤال أم مكالمة خاصة يعني؟ لا سؤال. تفضل. سيدي الكريم، لماذا قال رب العزة لسيدنا موسى يا موسى إنه أنا الله، ولم يقل له يا موسى إني أنا الله أو إني الله؟ هذا أولا. ثانيا، لماذا كتب اسم سيدنا إبراهيم بدون ياء في سورة البقرة، وجاء اسمه بالياء في السور الأخرى؟ هذا ثانيا. وثالثا أرجوك، نعم، لماذا قال رب العزة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، أي الجنة، وقال خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض أي النار؟ ماذا تعني السماوات والأرض بعد البعث؟ والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. المكالمة الأخرى. ألو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. أنا مصطفى جلال، بتصل من صلالة. مصطفى جلال من صلالة. أيوة. حياك الله يا أخي مصطفى، تفضل. ممكن لو تكرمت تسأل الدكتور فاضل ثلاث أسئلة سريعة لو سمحت. تفضل. السؤال الأولاني، الآية القرآنية اللي بتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، كلمة خير هل هي في معناها هنا أفعل تفضيل؟ طب وليه ما جاتش على وزن أفعل يعني أخير؟ هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني، في آيات قرآنية كتير في القرآن فيها حرف اللام، والإنسان يخيل إليه إنها بتؤدي إلى تناقض. على سبيل المثال ما منعك أن تسجد، والآية الأخرى اللي بتقول ما منعك ألا تسجد، وفي آية تانية وما يدريكم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، وآية أخرى لكي لا يعلم الكتاب، وهناك آيات أخرى بهذا المثال. أرجو النبي لو تكرمت الدكتور فاضل يبين لنا الفرق بين ما منعك أن تسجد وألا تسجد وما يدريكم أنها إذا جاءت لا يشعرون وهذه الآيات. نعم. السؤال الأخير، سبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك واستغفره، كيف نسبح بحمد ربنا؟ وجزاكم الله خيرا عنا جميعا، شكرا. أيضا مكالمة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. معك سيد مصطفى من أبو ظبي. سيد مصطفى، يا ريت من أبو ظبي تخفض صوت التلفاز. ماشي حال. تفضل. السؤال جاء في سورة الكهف، قال الله تعالى ذلك ما كنا نبغ، هنا جزم فعل فعل المضارع، فلماذا جزم ولم يسبقه جازم؟ والسؤال الآخر جاء في سورة يوسف، إن كيدكن عظيم، من القائل، هل الله عز وجل أم سيدنا يوسف؟ وبارك الله فيكم، حياك الله. طيب فضيلة الدكتور، نحن نعود للأسئلة التي معنا الحلقة الماضية. سؤال وردنا عبر الهاتف، وحقيقة في مشاركات في على صفحة التلفزيون على الإنترنت، ولكن نأخذ الأسئلة التي لدينا إن شاء الله، وإذا بقي وقت نجاوب عليها في الحلقة هذه، وإذا لم يبقى إن شاء الله في الأسبوع القادم. الآية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. سؤال الأخت السائلة كان، هل يجب توافر جميع هذه الصفات لكي ندخل في زمرة من أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، أم أن تواجد صفة واحدة فقط كافية؟ لاحظ القرآن الكريم عندما يذكر الأجر العظيم أو الأجر الكبير، نعم، لا يذكرها بصورة واحدة بشكل واحد. نعم. يعني مرة هذه اللي الآن سمعتها، يعني تعداد هذه الصفات، مرة أخرى قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. إذن ما قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات. نعم. هكذا. وهكذا أيضا بالنسبة، يعني مثلا قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. نعم. في يعني محمد رسول الله الأجر الكبير. لاحظ مثلا إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. نعم. في آية أخرى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. الأجر العظيم هو ليس، أو الأجر الكبير ليس يعني شيء ثابت محدد، لأن العظمة والكبر تختلف. يعني نقول هذا أجر عظيم وهذا أجر عظيم، لكن ليس بالضرورة أن هذا يماثل هذا. الأجر يعني يختلف، الأجر العظيم يختلف والأجر الكبير يختلف، يعني ليس محددا بشيء هو. ولذلك تلاحظ، يعني لاحظ عدة آيات تذكر الأجر العظيم وعدة آيات تذكر الأجر الكبير، ليس يعني بالضرورة أن تكون هذه الصفات التي ذكرها في آية الأحزاب تجتمع كلها. هنالك أجر عظيم كما ذكر فقال الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لكن هل الأجر العظيم هو واحد؟ لا، بحسب الأعمال هي أجر عظيم، لكن بعضها أعظم من بعض، وأجر كبير بعضها أكبر من بعض، درجات تكون درجات. السؤال الثاني الذي وردنا فضيلة الشيخ الدكتور فاضل، الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. الله سبحانه وتعالى حينما خلق آدم قال سيجعل في الأرض خليفة، ثم بعد ذلك تم إنزال آدم إلى الأرض. فالسؤال من الأخت السائلة أو الأخ السائل، هل نفهم أن هناك إرادة إلهية مسبقة لإنزال آدم إلى الأرض؟ لا شك أن الله يعني قضى قبل أن يخلق آدم قضى له أن يجعله في الأرض كما أخبرنا، قال إني جاعل في الأرض خليفة قبل أن يخلق آدم، قالوا أتجعل فيها، هذا قضاؤه وهذا ما قضاه، لكن جعل إنزال إلى الأرض بسبب الاختبار. يعني يمكن يقول لك الإنسان إذا رأسا أنزل إلى الأرض فشقي فيها يقول ماذا الله جابني، لكن هو حذر رب العالمين قال له ماذا قبل أن ينزله إلى الأرض، قال له إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إذن هو هناك تحذير، يعني مثل بقية الأعمال بدأ بالاختبار والابتلاء الذي هو حذر. شلون الآن مثلا لما حذرنا من عاقبة أفعالنا، إذا عملنا حسن فلكم الجنة، إذا خالفتم فعاقبتكم النار. فالله سبحانه وتعالى يعني هو قضى أن يكون في الأرض لكن عن طريق الاختبار، هذا الاختبار مصدق لعلم الله، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم مسبقا أن آدم ستكون هذه نتيجته، سيكون هذا مآله، يعلم، لكن علم الله يصدقه العمل. يعني هو الله سبحانه وتعالى، يعني الرسول أخبرنا أن الإنسان يكتب في الرحم أشقي أم سعيد، لكن هذا علم لا يتعلق به الجزاء، العلم ما يتعلق به الجزاء بعد العمل، لأن الله سبحانه وتعالى علم هذا وصدقه عمل الإنسان، صدقه عمل المكلف. فالله سبحانه وتعالى علم أن سيؤول أمر آدم إلى يعني إلى عصيان أمره وإنزال إلى الأرض، ولذلك هو حذر ابتداء حتى يعلم أن هذا يعني مما عمله مما كسبه ليس فيه ظلم. بدأ بالابتلاء، قال إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، ترى تتعب، لكن مع ذلك هو عصى آدم ربه فغوى. فإذن هو حق عليه ما أنذره به وما حذره منه، حق عليه فأنزله، فتحقق الأمران. جزاكم الله خير. أيضا السؤال وردنا، وحق هناك مشاركات بالإنترنت من الأخت نور و شمس وأبو فيصل، إن شاء الله نحاول أن نجيب عليهم قبل نهاية البرنامج أو نأجلهم الأسبوع القادم إن شاء الله. يا أيها الذين، قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فالسؤال، هل نفهم أن الاستئذان يكون قبل السلام؟ أولا الواو لا تفيد الترتيب، يعني هذا من القواعد المقررة في علم في اللغة. الواو لا تفيد الترتيب، قد تذكر المتأخر أولا، وقد تذكر المتقدم، ولذلك لاحظ الركوع أحيانا يقدمه على السجود، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، مع أن السجود يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، اسجدي واركعي، قدم السجود على الركوع. إذن الواو لا، أولا من حيث يعني من حيث اللغة، من حيث اللغة الواو لا تفيد ترتيب، هذا أولا. يبقى السؤال، طيب الواو لا تفيد ترتيب، إذن التقديم احنا كما ذكرنا أكثر من مرة بحسب الأهمية، كم مرة ذكرنا أن التقديم بحسب الأهمية، قد يتقدم المتأخر، قد يتقدم المفضول على الفاضل، ذكرنا في عدة مناسبات سابقة. إذن لماذا قدم هنا الاستئناس على السلام؟ أولا الاستئناس هنا أهم من السلام، لأن هو الآن لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، ودخول البيوت لا يكون بالسلام وإنما يكون بالاستئذان. الدخول لا يكون بالسلام وإنما يكون بالاستئذان. إذن الاستئذان هو الأهم، لأنه هو الوسيلة المشروعة إلى الدخول. إذن قدم ما هو أهم، هذا أمر. الأمر الآخر أن السلام سنة، الاستئذان واجب، فقدم الواجب على السنة، هذا إذن هو أهم. الأمر الآخر حقيقة قسم من السلام يكون بعد الدخول، لأن أنت يعني أنت قد تكون سلمت على من استأذنت منه، لكن هنالك من أهل الدار موجودين ستسلم عليهم في الداخل. إذن قسم من السلام هو قطعا يكون بعد الدخول. إذن ليس بالضرورة أن السلام إذن جميعا أن يكون قبل الاستئذان، هذا أمر. لكن هنالك مسألة الحقيقة، يعني احنا الآن ذكرنا يعني لماذا قدم الاستئذان، ذكرنا يعني أمور، لكن هو السؤال هو هل الاستئناس معناه الاستئذان؟ هذا يعني السؤال. طيب والقرآن استعمل الاستئذان، استعمل استأذن في مواطن كثيرة، قال فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، الذين إذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. هو ذكر لماذا ذكر الاستئناس هنا؟ هل الاستئناس معناه الاستئذان؟ طيب مو الاستئذان مذكور في آيات كثيرة، لماذا لم يستعمل الاستئذان؟ نعم سؤال. الاستئناس له دلالة، يعني ليس هو مجرد الاستئذان، لا، استأنس عكس استوحش في اللغة، شعر بالأمان وكذا، استوحش عكس استأنس، الاستئناس عكس الاستيحاش. حقيقة الاستئناس يعني عندما أنت تنوي أن تزور أحدا عليك أن تفكر أن قبل الاستئذان أن الوقت الذي ستذهب إليه هو مناسب، مناسب غير مناسب. إذا كان غير مناسب فأنت لا تستأنس، تكون في وحشة. على سبيل المثال أعطيك، طالب عنده امتحان، طالب جامعة عنده امتحان ومشغول في الامتحان، طيب أنت تروح تستأذن تدخل عليه تقضي وقته، أنت تستأذن، نعم استأذنت، ويمكن ويخجل، لكن ستجد منه وحشة. أنت لا، أنت يعني لا يمكن أن تستأنس به، هذا ليس من الاستئناس في الزيارة. أو مثلا أستاذ في أوقات امتحان ومطلوب منه أن يصحح الدفاتر، وأنت تأتي إلى، طيب هو قطعا أنت ستجد منه وحشة، يعني استيحاش. أو مثلا إنسان ينام مبكر، ينام ساعة 9 أنت تروح ساعة 12 عليه، أو مثلا هكذا. إذن الاستئناس ليس هو الاستئذان، الاستئناس أنك تفكر أن هذا الوقت يعني هل هو مناسب. ولذلك لاحظ قال حتى تستأنسوا، فالاستئناس إذا راح يكون قبل السلام، قبل تستأنس ثم تأتي بعد فتسلم فتستأذن. الذي يدل على ذلك، الذي يدل على أن الاستئناس هو ليس الاستئذان، أن القرآن استعمل الاستئذان لمن كان حاضرا معك، استأذنك أولو الطول منهم موجود معك وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، يعني قال عن الخدم، قال يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم والذين ملكت أيمانكم، وهم هذا معكم في البيوت عايشين، والذين لم يبلغوا الحلم كذا، ثم قال وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوك. الاستئذان الموجود في القرآن كله هو لمن كان معك، الذين إذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، بينما هنا أنت تستأنس حتى لتكون معه، أنت لست معه، أنت تستأنس لتكون معه حتى تكون معه. الاستئذان هو لمن كان معه، هذا في الاستعمال القرآني. إذن حتى تستأنس من أين ننظر إليها؟ يعني كيف ننظر إليها؟ إذا نظرنا بمعنى الاستئذان فإذن تقديمها هي أولى على السلام من عدة نواحي، من كونها واجب، من كونها السلام يعني قد يأتي بعد الدخول، من أي ناحية يعني ننظر إليها؟ من ناحية معنى الاستيحاش، يعني كيف ما ننظر إليها هي قطعا تكون مقدمة على السلام. جزاكم الله خير. وإن كان السلام هو يعني تبدأ به، لكن مقدمة على السلام من حيث الأهمية، من حيث الدلالة، من حيث كل شيء. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ الدكتور فاضل. هناك مكالمة تنتظر من السعودية، نستقبلها ثم نجيب على باقي الأسئلة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نتعرف عليك يا أخي. السؤال الأول إذا سمحت. نتعرف عليك. ربنا سبحانه وتعالى استعمل في الجزء 28 سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، لكن في سورة الحديد قال سبح لله ما في السماوات والأرض، فما الحكمة من ذلك؟ هذا واحد. السؤال الثاني هو أنه لماذا استعمل في سورة الصف من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أحمد ولم يستعمل محمد؟ والسؤال الثالث في قوله تعالى في سورة النمل أم بورك من في النار ومن حولها، من على من عائدة؟ وجزاكم الله خيرا. جزاك الله خير. هذه المكالمة كانت من بريطانيا. المكالمة الأخرى من المملكة العربية السعودية إذا كانت معنا. انقطعت المكالمة. فضل الدكتور أيضا نأخذ الأسئلة التي لدينا. قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. لماذا ذكر نصيب في الحسنة وكفل في السيئة؟ أو سبق هذا السؤال قديم. فضلنا احنا في وقتها فضلنا هو الكفل له معاني، من جملتها معناه المثل، من جملة معاني الكفل المثل. النصيب لا، قد يكون مثل وقد يكون غير مثل، لكن من معاني الكفل المثل. من يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، لأن السيئة يجازى بمثلها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. الحسنة لا، الحسنة يجازى بخير منها، بأفضل منها، عشر أمثالها وأكثر، من جاء بالحسنة فله خير منها. فاستعمل الكفل للمثل، لأن فاعل السيئة يجزى بمثلها، من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. وفاعل الحسنة لا له نصيب، استعمل النصيب. النصيب هو عام مطلق، يعني حتى هو في اللغة هو الحظ، الحظ يعني سواء كان قليل أو كثير. فاستعمل النصيب لأنه ليس الكفل، لأن الحسنة يعجزى بما هو أكثر. هنالك لاحظت قسم من المفسرين يقولون الكفل هو النصيب الرديء السيء أو الحظ السيء الكفل، والنصيب هو الحظ الحسن. هذا الكلام غير دقيق، لأن الله سبحانه وتعالى استعمل الكفل للحسن وللسيء، واستعمل النصيب للحسن وللسيء. يعني الله سبحانه وتعالى قال في القرآن يا أيها الذين آمنوا يا أيها اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. يؤتكم، يعني كيف أنه نقول هو النصيب الرديء وربنا يقول يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به؟ وهل هذا النصيب السيء أو الحظ السيء؟ والنصيب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. طيب استعمل نصيب من النار. هذا الكلام الذي قاله بعض أهل اللغة غير دقيق. القرآن يعني استعمل النصيب في الحسن وفي الرديء، واستعمل الكفل كذلك يعني. فأعتقد هذا الكلام ليس دقيقا. جزاكم الله خير. أيضا كان لدينا سؤال قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وفي آية أخرى إن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000. لماذا تغيرت النسبة؟ الأولى كانت من 1 إلى 10، والثانية كانت النسبة 1 إلى 2. هذا يعني كثير من المفسرين اعتبرها من باب النسخ، يعني في أول الأمر عندما شرع الجهاد كان المسلم يعني في القتال ملزم أن لا يفر من 10 أشخاص، أن يقابل 10 أشخاص، لا يجوز له أن يفر أو أن يعني يهرب إذا كان من 10 أشخاص، عليه أن يقابل 10 أشخاص في الحرب. إذا كان أكثر خلاص فيه متسع، لكن عندما تقدم الإسلام وكثر المسلمون خفف الله عنهم. قال تعالى الآن خفف الله عنكم. إذن هم كانوا في السابق ملزمين بأن يقابل في الحرب شخص 10 أشخاص، فلما الله سبحانه خفف عنهم قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم، يعني ذكر أنه 100 يغلبوا 200 و1000 يغلبوا 2000. إذن النسبة هي اختلفت كثير، إن يقولون هذه منسوخة، يعني الآية الأولى منسوخة، نسخت الأولى في أول الأمر والثانية فيما بعد. نعم جزاكم الله خير. أيضا ورد في القرآن ثعبان مبين وورد حية تسعى، فالأخ السائل ذكر من ضمن سؤال طويل إذا لم يكن هناك ترادف في اللغة فلماذا قال ثعبان مبين وفي آية أخرى قال حية تسعى؟ قال صح، هو كل ثعبان حية لكن ليست كل حية ثعبان. الحية يعني تقال للصغيرة والكبير والذكر والأنثى، تقال الحية حية ذكر وحية أنثى، والكبير والصغير يقال له حياة. لكن الثعبان لا، الثعبان للعظيم من الحيات، وقسم من أهل اللغة يخص بالذكر من الحيات الثعبان، وقسم يذكر أنه هو الأصفر الأشعر الخبيث، يعني يذكرون. إذن الثعبان هو ليس مرادفا للحية، كل ثعبان هو حية لكن ليس كل حية ثعبان. يعني إذا كان مسألة من حيث العظيم من الحياة فإذن غير العظيم ليس ثعبان، إذا مسألة كون ذكر إذن غير الذكر ليس ثعبان، إذا كان الأصفر الأشقر الخبيث ما لم يكن كذلك فليس ثعبان. لكن نلاحظ أنه نلاحظ هو القرآن متى استعمل ثعبان ومتى استعمل حية، هو أصلا لم يستعمل كلمة ثعبان إلا مع فرعون، إلا في مجلس فرعون لم يستعمل كلمة ثعبان في غير ذلك. هو عندما بدأ يعني لما قال يعني موسى وحده أراد الله أن يريه قدرته، قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. لكن في مجلس فرعون عند ملأ فرعون قال ثعبان مبين، مرتين هي جاءت في القرآن ثعبان، وذلك لإدخال الرهبة في نفس هذا المتجبر، ذكر الثعبان اللي يدعي الألوهية يدعي كذا، فذكر الثعبان وهو العظيم من الحيات، أرى ذكر له هذا الأمر حتى يدخل الخوف والرهبة في نفس فرعون. جزاكم الله خير. هذا أيضا سؤال مطول من الأخ الطالب محمد الزغير محمد عثمان من الجمهورية اليمنية. سؤاله الأول قال تعالى هو الذي جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. السؤال لماذا الأبصار في جميع القرآن بالجمع ما عدا سورة الإسراء البصر مفرد؟ هي الآية هي يعني يمكن لو هو فقط نظر في الآية نفسها، قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. ولا تقف ما ليس مفرد، ويخاطب مفرد، ما ليس لك به علم، إن السمع قطعان يقول لا بصركم ويقول لا أبصار، وده خاطب واحد. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك، كما في سورة الملك، فارجع البصر هل ترى من فطور، فارجع البصر، وقال فارجع الأبصار، يعني خاطب واحد، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين. قطعا لما كان الخطاب لواحد لا يمكن أن يجمع الأبصار. نعم. وأيضا الجزئية الثانية من هذا السؤال يقول لماذا قدم السمع على البصر ما عدا آية أخرى قدم البصر على السمع؟ قال تعالى ربنا أبصرنا وسمعنا. الحقيقة هو أكثر من آية قدم فيها البصر على السمع، يمكن ثلاث آيات أو كذا، لكن هو في عموم القرآن هو تقديم السمع على البصر، يعني أكثر ما ورد في القرآن هو تقديم السمع على البصر، وله سبب على أي حال تقديم السمع على البصر. لكن يبقى السؤال هو لماذا قال الآية التي ذكرها ربنا أبصرنا وسمعنا، لماذا هنا قدم في سورة الكهف أبصر به وأسمع أيضا ما لهم من دونه من ولي؟ لو نظرنا في الآية، هي هذه الآية في الآخرة، قال تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا، هذا الآية هي، وقال ولو ترى، ولو ترى، والرؤية هي من وظيفة البصر، ولو ترى، فبدأ بالرؤية. زين، هذا واحد. الآن نمشي ننظر في الآية، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم، هذا المشهد ليس مسموعا وإنما مرئي. أنت يعني الناكس الرؤوس هذا يسمع ولا يبصر؟ يبصر. هذا ولو ترى هو بدأ بآلة الرؤية، ثم ناكسوا رؤوسهم، هذا مما يبصر لا يسمع، من الطبيعي أن يقولوا ربنا أبصرنا وسمعنا، يعني هذا السياق هكذا. حتى في سورة الكهف يعني أبصر به وأسمع، وأيضا قدم البصر، كان يتكلم على الفتية أهل الكهف، يعني عندما هؤلاء هربوا من قومهم لئلا يروهم وذهبوا إلى الكهف، هم هربوا من قومهم لئلا يروهم لكن الله يراهم، قال أبصر به وأسمع، وهم ذهبوا في ظلمة الكهف فهو يراهم في تقلبهم في ظلمة الكهف، فهنا البصر. حتى هم يعني عندما أرادوا أن يخرجوا هم أرادوا أن لا يراهم أحد ولا يشعرن بكم أحدا لكن الله يراهم، لذلك قدم البصر، لأن هذا مما يعني هو في يعني المناسب تقديم البصر. جزاكم الله خير. أيضا السؤال الثاني من أسئلة الأخ، قال تعالى من يهدي الله فهو المهتد، هذه الآية في سورة الكهف، وقال تعالى من يهدي الله فهو المهتدي في سورة الأعراف، لماذا كتبت الياء في سورة الأعراف وحذفت في سورة الكهف؟ وطبيعة الهداية، القرآن بهذه المسائل هو حقيقة دقيق، يعني أحيانا يصير الذكر والحذف إما لورود الكلمات في السورة يعني أكثر من غيرها مثلا، أو لنوع الهداية، نوع إذا كان فعل، نوع الفعل هل هو التاء مكتمل أو غير مكتمل. لو لاحظنا في الآية التي ذكرها من يهدي الله فهو المهتدي ومن يهدي الله فهو المهتد، أولا من يعني هكذا مبدئيا لو لاحظنا لفظ الهداية ومشتقاته، هذا أظن في الأعراف، هي في الأعراف ورد 17 مرة، في الكهف ورد 6 مرات. يعني أولا اللفظ هو تكرر في الأعراف زهاء 3 مرات ما ورد في الكهف. وهذا احنا لاحظنا في القرآن الكريم إذا تكرر اللفظ يعني حتى أحيانا يزيد في الحروف في حروفها. هذا أمر. ثم لو لاحظنا نوع الهداية، نوع الهداية مهتدي، هذه الآية اللي فيها الياء في الأعراف هي هذا يعني الآية وردت في الإسرائيلي الذي يقول كثير من المفسرين إنه بلعام الإسرائيلي الذي عرف اسم الله الأكبر أو الأعظم فكان يدعو به فيجيبه الله الدعوة، الذي قال واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، يعني آتاه آياته فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها إلى آخره الآية، إلى أن يقول يعني بعدها من يهدي الله فهو المهتدي. آية الكهف في أصحاب الكهف هؤلاء يعني الفتية الذين آمنوا بربهم وزادهم الله هدى. لو لاحظنا الهداية ذلك شخص آتاه الله آياته فانسلخ منها، إذن هو يحتاج إلى مزيد من الهداية أكثر من الناس الآخرين، لأن آتاه قسم من الهداية ومع ذلك لم يثبت ظل انسلخ منها، إذن هو يحتاج إلى مزيد من الهداية حتى يثبت قدر كبير من الهداية، أن يهتدي اهتداء كبير. بينما هؤلاء لم يذكر إلا أنهم آمنوا بربهم وزدناهم هدى، لم يذكر غير ذلك، بينما ذلك مو فقط إيمان، قال آتيناه آياتنا حتى عرف اسم الله الأكبر. إذن هو يحتاج إلى مزيد من الهداية حتى يثبت، ولذلك جاء بالياء قال فهو المهتدي، يعني يحتاج إلى أن يكون مهتدي الهداية كبيرة يعني أكثر من المعتاد حتى يثبت بها، فجاء بالياء. يعني أنا ذكرني بآية أخرى قال فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، ونون تحتها كسرة. بينما ذكر في آية أخرى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، هناك لم يذكر الياء، هنا ذكر الياء. لماذا؟ لأن ذاك قال فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله، هي الإسلام، بينما هنا داعية قل هذه سبيلي يعني أدعو إلى الله على بصيرة، إسلام وتعمق زيادة في الإسلام، يعني اتباع أكثر، هذا مسلم، مجرد مسلم، مجرد هذا داعية. إذن الداعية يحتاج إلى اتباع أكثر، أن يكون متبعا وأن يكون عارفا، ولذلك قال على بصيرة، فإذن هو يحتاج إلى اتباع أكثر. مجرد الإسلام هذا لا، هذا مسلم وزيادة في الاتباع والمعرفة والبصر، ولذلك ذكر الياء قال ومن اتبعني، فإذن هو هذا كنا لغرض. هذا كلام طويل يعني ذكر الياء وعدمه حقيقة فيه كلام كثير، حتى أن السائل الآن الذي سأل ذلك ما كنا نبغ، يعني حتى يمكن تدخل فيه إذا ممكن، يعني حتى يكون الإجابة يمكن هذا إذا عدى وقت. أعتقد خلاص الوقت انتهى، إن شاء الله نجيب على الأخوة الذين اتصلوا، الأخ أحمد أبو حيدر من تونس، والأخ مصطفى جلال، والأخ من بريطانيا، وأيضا الأخوة والأخوات الذين أرسلوا عبر البريد الإلكتروني، الأخت نور والأخت شمس وأبو فيصل وعبد الله بن عبد الرحمن والأخت أنوار والأخ زيدان علي. طبعا هؤلاء سوف نجيب على أسئلتهم بمشيئة الله تعالى إن كان في العمر بقية، إن شاء الله في الأسبوع القادم مع فضيلة الدكتور فاضل السامراء.